خلاص يا سيف، نبدأ. خلي الأسئلة إن شاء الله بعد الدرس الأولاني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، نبدأ إن شاء الله بالدرس اليوم الأول، أو درس الأول اليوم، وهو درس سنة النبي داود. ما زلنا في كتاب السنة، ودخلنا في باب في القرآن، هو الباب 22 في كتاب السنة، في سنن أبي داود. وقفنا عند حديث عائشة: حدثنا سليمان بن داود المهري أو المهري، أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرنا قال أخبرني يونس بن زائي بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن أبي علقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة رضي الله عنها، وكل حدثني طائفة من الحديث. قالت: ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله فيه بأمر يتلى. تعلموا هذه القصة، كانت قصة الإفك لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، لما حدث حادثة الإفك، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم شهرا في هذه المسألة، حتى أنزل الله عز وجل براءة عائشة بآيات تتلى إلى قيام الساعة، والتي هي في سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، الآيات. فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، يعني هذا الكلام العظيم، قالت: وإن شأني قالت وإن وإن وقالت ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله فيه بأمر يتلى. أنا كانت تقول تظن أن الله عز وجل سيوحي للنبي صلى الله عليه وسلم ببراءتها وينتهي الأمر، يعني يأتيه جبريل يوحيه أو يرى رؤيا أو غير ذلك، لكن اللي حدث أن الله عز وجل أنزل آيات بينات لبراءة عائشة. فهي تقول: ولا شأني أحقر في نفسي، أو في نفسي كان أحقر أن يتكلم الله فيه بأمر يتلى. وهذا هو الاستدلال المؤلف لهذا الباب على أن هذا كلام الله، أن القرآن هو كلام الله، ومقصودنا في الباب أن الباب في القرآن، فالقرآن هو كلام الله عز وجل، وهو في إثبات صفة الكلام لله، والله تكلم بالقرآن وتكلم بغير القرآن. فلو قلنا الإنجيل أو التوراة غير المحرفة، تكلم الله مع الملائكة، تكلم مع السماوات والأرض، كل هذا كلام من الله يثبت صفة الكلام. والقرآن هو كلام الله الذي تكلم به الله عز وجل، فسمعه منه جبريل عليه السلام، فأخذه من الله عز وجل، فنزل جبريل فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم نقله بعد ذلك للأمة، وظل هذا القرآن محفوظا بأمر الله عز وجل: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فعائشة تقول هنا، يعني هي كانت ترجو تتمنى أن يرى الله، أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا فقط ببراءته، لكن أن يتلى كتاب، أن تتلى آيات ببراءتها، فهذا لا شك ببيان الفضل ومكانة عائشة رضي الله عنها وارضاها، أن الله عز وجل أراد أن يبرئها أمام الناس جميعا إلى قيام الساعة، حتى ما يأتي أحد بعد ذلك، كما يأتي الروافض الكلاب الكذبة فيكذبون ذلك، هم لو كذبوا كفروا، لو كذبوا وقالوا في عائشة ما يقولون هذا كفر. ليش؟ لأنه تكذيب لبراءة الله لعائشة، تكذيب للقرآن، ومن كذب القرآن فقد كفر بذلك. فأراد الله عز وجل أن يكون هذا آيات تتلى حتى لا يأتي أحد بعد ذلك ويتكلم في هذه المسألة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا استدل المؤلف بهذا أن يتكلم الله بكلام، قالت أن الله تعالى يتكلم فيها بكلام يتلى. ثم نزل قول الله تعالى: إن الله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. هذا فيه دلالة على أن القرآن كلام الله أيضا. وفيه مسألة مهمة: تواضع أهل الرفعة دائما أهل الصلاح، وهذا تجده عائشة لا شك في قدرها، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأحب النساء، والصديقة بنت الصديق نسبا وإسلاما وعالمة الأمة، كانت هذه اللي فيها ربنا رزقها الله الفقه والحكمة، فنقلت لنا كثيرا من سنة صلى الله عليه وسلم، بل هي أحد السبع المكسرين في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت عائشة رضي الله عنها وأرضاه، فهي لها ما لها من القدر والمكانة، ومع ذلك دائما تجد أصحاب المكانات وأصحاب الفضل سواء كانوا من الصحابة رضوان الله عليهم أو أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو من جاء من بعد من التابعين أو تابعي التابعين أو أهل العلم، تجد أن هذا هي يعني هذا الفضل وهذه المكانة تربي عند المرء تواضعا، وتربي عند المرء يعني زيادة في الخشوع لله عز وجل والتواضع والذل لله عز وجل والتواضع للناس مع ما مع ما مع ما مع ما, مع ما أعطاه الله عز وجل من رفعة ومكانة ومنزلة. لكن كلما الله عز وجل يعطي أحد الرفعة ومكانة تجد يتواضع، ذلك لما قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده، قال العلماء، العلماء وصفوا الله بالخشية التواضع والسكون والخضوع والذل لله عز وجل، مع أنهم أوتيوا العلم يعني عندهم علم والعلماء ورثة الأنبياء، لكن هكذا كلما كان المرء صاحب فضل صاحب مكانة ورفعة لابد تجد إن كان حقيقة مكانة ورفعة في من الله طاعة من الله له أو غير ذلك طاعة منه إلى الله عز وجل كانت، فالله عز وجل جزاه بذلك بهذه المكانة وهذه الرفعة، فتجد أنه دائما يزداد تواضعا. قال تعالى والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فيظنت عائشة لما كانت تسأل عليه السلام الذين يدون يعني يفعلون المنكرات، قالت لا عائشة هؤلاء الذين يعني أمرون يعني أمرون معروف أنهم عن منكر يفعلون الأوامر وينتهون عن المناهي، لكن ومع ذلك يأتون ما أتى وقلوبهم واجلة، يخافون أن الله لا يتقبل منهم أو يخافون من الله. وكلما بيزاد المرء طاعة تجد يزداد تواضعا وخشية ووجل إلى الله عز وجل، كما وسماهم الله عز وجل الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم لربهم راجعون. ليست اللي يفعل ذلك صاحب المنكرات، لا، ده اللي بيفعل الطاعة، لك تجد أن من علاماتك أنك يعني قبول الطاعة أنك بتفعلها مع الرجاء من الله أن يقبلها، لكن أنت تزداد أصلا تواضعا لله، تشكر الله على أنه وفقك، وهو أنت ما فعلت الطاعة لبتوفيق وتزديد من الله، فتعلمت أن الله أحبك ووفقك فتزداد له أصلا تواضعا وخشوعا لأنه هو الذي أكرمك بذلك، فتأتي بالخير وأنت تكون أكثر تواضعا، ترفع لك مكانة في الدنيا وأنت تزداد أصلا تواضعا مع الناس. هذا هو دأب الصالحين وأصحاب الفضل، وهذا الذي كانت ظهر من عائشة رضي الله عنها وارضاه بأنها أظهرت ذلك. وأيضا يعني حدث ذلك من عمر بن الخطاب أيضا، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما حتى في حادثة المشهورة اللي بعد ما طعن وكان في مرض الموت، لما دخل عليه الناس تزوره، دخل عليه شاب فأثنى عليه وقال هنيئا لك يا أمير المؤمنين صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته، وفي رواية قد مات وراض عنك أو قد يكون صحابي آخر، وولي أبي بكر من بعده فقمت معه وكنت سنده وعضده، وثم وبرضه قبلته وراضي عنك في زياده في روايه اخرى والله، ثم وليت الخلافه وليت وحصل منك كذا وكذا وكذا، يعدد له مناقب. ولا شك ان 10 سنوات اللي كانت في خلافه عمر كانت من اعظم السنوات في خلافه او فتحا في الدوله الاسلاميه، فتح بيت المقدس، اسال الله عز وجل ان يرجع سالما لاهل الاسلام ونصلي في المسجد الاقصى تحت رايه الاسلام، وأن يوفق أبنائنا وإخواننا الذين يجاهدون في سبيل الله في هذه الأراضي المباركة، وأن يرزقنا فيها زيارة وعلوا لأهل الإسلام فيها واستمتاعا بهذا المسجد يشد إليه الرحال كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أمين. ثم وليت الخلافة وحصل منك كذا وكذا، ثم شهادة في سبيل الله. والعجب أن عمر رضي الله عنه وارضاه كان قد ورد عنه أنه في المدينة أمير المؤمنين تمنى الشهادة، فقيل بعد ما كان ولي الأمير المؤمنين فقيل له يعني كيف تتمنى الشهادة أنت في المدينة، يعني أنت مش هتقاتل خلاص أنت أمير المؤمنين، بيرسل هو القادة فممكن يقاتلوا فيقتلون فشهادة، فهو تمناه في المدينة والناس عجبت من هذه، وسبحان الله أتت الشهادة وهو في المدينة، نطعن وطعن من أبو لؤلؤ المجوسي الذي طعنه بذلك، فقال له الشاب بعد ذلك وشهادة في سبيل الله. كل هذا يعدد لمن؟ لعمر. ثم قال انظر بقى لرد عمر، قال وددت أن أنجو كفافا لا علي ولا لي، فقط أنجو منها كفافا لا علي ولا لي. انظر لرد عمر بعد كل لأمير المؤمنين الفاروق، لأن مثلا يقول لو كان في الأمة ملهما لكان عمر، أو هو ملهم هذه الأمة، وافقه القرآن في عدة مواضع، وقال أن مثلا لعمر إن الشيطان لا يفر منك يا عمر، ينظر عمر يمشي في الطريق الشيطان يفر منه أصالة. فعمر هذا كان يعني نصرا، لما قال ما أدري من من الصحابة اللي قال لما إسلام عمر كان نصرا للأمة، لما أسلم عمر خرج عمر في صف، وحمزة رضي الله عنه في صف رضي الله عنه، والصحابة في مكة يسيرون خلفهم، ما استطاعوا قريش أن يفعلوا شيء. عزة إسلام عمر كان عزة للإسلام، ومع ذلك يقول وكم من نقل عن من بعده قال يا عمر قد وليت، أو الرجل الذي جاء من أهل الرسول أهل الكفر ووجد نائم تحت الشجرة قال حكمت يا عمر فعدلت فأمنت، لما لا وجد نائم تحت الشجرة أمير المؤمنين نائم تحت الشجرة، فربما دخل قال له قيل له سأل عنه قالوا له هذا هو أمير المؤمنين، فقالوا فقال جملة يعني شهيرة في التاريخ يعني كما تحتاج التحقيق أيضا، قال حكمت فعدلت فأمنت، ومع ذلك يقول وددت لو خرجت منها أنجو منها كفافا. وهذا الذي جعل عمر لما أراد أن يجعل الخلافة جعلها في ستة الباقيين من العشر المبشرين بالجنة. طبعا يعني ندخل في السيرة قليلا لأن المسألة فيها استفادة، يعني تعرفين طبعا خلافة عمر لما قتل ولا في ستة، وكان يريد يدخل عبد الله بن عمر وقال يستحقها، لكن يكفي أهل الخطابة منهم واحد يسأل عن يوم القيامة. يعني عبد الله بن عمر كان يستحق أن يدخل في الستة، ولكن قال يشهد وليس له في الأمر شيء، لأن عبد الله بن عمر كان أيضا يعني يكون من يعني يحق له أن يكون من أهل الخلافة، لكنه قال يكفي أهل الخطاب منهم واحد يسأل يوم القيامة عن أمة من السلام، خشي عليه. ومع ذلك يقول وددت لو أن أنجو منها كفافا لا علي ولا لي. ثم الإشكال ليس بذلك، انظر إلى عمر على فراش الموت، يعني الله المستعان. ثم الغلام ولى، فلما ولى نظر الليل يجد يجر ثوبه، الغلام الشاب الذي جاء يبشره يعني يجر الثوب، قال ردوه عليه يعني خليه يرجع مرة ثانية أخرى، فقال له يا غلام أو يا ابن أخي أو يا أخي، قال يا ابن أخي ارفع ثوبك يا ابن أخي فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. أمر بالمعروف ونهي عن المنكر في فراش الموت، هو أمير المؤمنين ما زال، مع أنه لم يكن أميرا وقتها لأنه خلاص قد يعني في طريقه للوفاة، فلم يكن أميرا سيكون، ولكنه لما رأى يجر ثوبه رد علي الغلام، لتعلموا أن الأمر معروف على أن المنكر ليس له لا وقت ولا زمان ولا مكان ولا حال، الرجل في موته ومع ذلك لا يترك الأمر معروف النعم، يفعله ما استطاع وأريم يردوه عليه يا ابن أخي ارفع ثوبك أو فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، مع ما فيه من شدة الوجع وده مطعون، مش الآن أنت بس واحد مشكوك إبرة حد جديد عربية سيبوني، طب قوم صلي، أنا هصلي إزاي وأنا عامل كده، والمرأة النساء بعضهم لما يصابوا بشيء تقوم سايبة الصلاة يوم، يعني مش أقصد النساء تحديدا لكن عندهم بعض الأمراض كده والأعذار، فتجد إيش تهاون عجيب، واحد مثلا تعبان تجد إن الله أنا ما صليتش حاجة اليوم، ليه يا ابني في إيش اللي عندك كنت تعبان أو جاي من السفر مش عارف، يا ابني أنت وأنت تموت تصلي ما تترك الصلاة، هذا يحتضر من شدة طعن طعنة ما نفى ما يعني ما أدخلوا الماء سقوه ماء فخرج لبن فخرج من بطن، فعرف أنه قد يعني خلاص يعني الأمر انتهى طعنة شديدة، ومع ذلك يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فلذلك وانظر حتى ما أحد يقول لك يعني هو ساب الدنيا كلها وبيتكلم في الثوب، اللي بيدعوا إن بقى الأصول والفروع ودي حاجات خفيفة، يعني لا ده جر ثوب ما تركه يسير وعلى فراش الموت أمره بالمعروف ونهى عن المنكر. فليس في الشريعة عندنا ما دام دينا ليس نقول أصول وفروع، هذا اصطلاحية فقط، يعني بنتكلم من العقيدة والفروع الفقهية، لكن الدين دين، الأمر عرفنا أنه دين يعني لا يستخف بشيء فيه ولا يسير. وبمناسبة جر الثوب أليس عندكم واجب؟ أنا تذكرت الآن وأنا أشرح وانت تضحك، فانا او تبتسم ليس تضحك، عرفت ان في شيء، فهو الان مش فيه واجب، ممتاز يعني ده الصوت جاي بعد ده، يعني الحمد لله في واجب صحيح بحثته في المسألة. طيب ممتاز ممتاز خلاص انا كده ارتاح اكيد. باين شيخ يعني اجابه يعني بحسه يعني اجابته مع اي شيء يعني. طيب المهم انتهينا من هذا الحديث، ندخل في الذي يليه. قال حدثنا اسماعيل بن عمر، لحظه عشان انا فتحتش المشاركات عشان اشوف. حدثنا اسماعيل بن عمر اخبرنا ابراهيم بن موسى اخبرنا ابن ابي زائده عن مجالد يعني عامر الشعبي عن عامر بن شهر قال كنت عند النجاشي فقرا ابنا له ايه من الانجيل فضحكت فقال اتضحك من كلام الله؟ ما رايكم ويستدل بها على ايش؟ الانجيل كلام الله، وينكر كمان النجاشي عليه انه يضحك، وإن كان الإنجيل قد يكون محرفا لكن الأصل إن الإنجيل كلام الله أصلا قبل التحريف طبعا، لأنه بعد ذلك المحرف هذا ليس كلام الله، لابد تعلموا ذلك. نعم طيب، هو طبعا هو يقصد هنا إنه قال كلام الله وأضيف الكلام إلى الله، فالمقصود هنا كلام الذي إيش تكلم به ليس المحرف طبعا أصلا، من التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، ولو قلنا صحف إبراهيم ايضا والالواح، الواح موسى كتبنا له في الالواح من كل شيء الايات في ذلك ايضا. وكلام الله عز وجل ليس مقتصر في هذه الكتب، بل كلام الله عز وجل لا حصر له، لا ينتهي ولا حصر له. تمام طيب، هو كان ينكر عليه لما قال تضحك من كلام الله، وهذه في دلاله على انك هناك تادب لما تسمع كلام الله عز وجل، مش الان القران شغال والناس تقعد حاطينه بس كده خلفيه يعني. والبعض هذا للاسف احيانا في البيوت، قد يغفر الله لنا جميعا، البعض حتى انه ممكن يكون منشغل القران شغال وانت لا تنتبه، وهذا خطا. الاصل حقيقه انك لما نقرا القران اما يعني تسمع اما تنتبه، وتسمع اما تغلقه، لكن ما يكون خلفيه شغاله كده في البيت موجود والناس بقى رايحه جايه ما بين اصلا هزار وضحك، وممكن بعضهم يسب بعضهم بعضا او يشتم او والقرآن شغال، هذا ما يليق، ده كلام الله عز وجل، فلابد أن يراعى إذا كان يسمع يعني مشغل عن طريق التسجيلات، إما أن يستمع له وإما يوقف أو يعني ينتبه إلى ذلك، وهذا إنكار كما قلنا. ثم الحديث الذي يليه، حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا الجرير عن منصور عن منهل بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين، قال أعيذكما بكلمات الله التامات من كل شيطان وهام ومن كل عين لام، ثم يقول كان أبوكم يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. قال أبو داود هذا دليل على أن القرآن ليس بمخلوق. من بقى يأتينا بالاستدلال هذا يا شطار؟ لأن تمتحنه كمان كم ساعة. قال أبو داود هذا دليل على أن القرآن ليس بمخلوق. كيف يستدل من الحديث؟ الأول عارف أعرف كل عارف ولا لا؟ اللي عارف يرفع الأول. مرة أخرى حاضر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين. أعيذكما بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لام. هذا مهم جدا، هذا من الرقية يعني تحتاج أن تقولوا كثير. أيضا يعني دائما. ثم يقول كان أبوكم يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. طب نقول أبوكم مين الأول؟ ان شاء الله كويس ممتاز. طيب الاول الاجابه عندكم كله رافع، ايه ده؟ انا منبهر، اللهم بارك، منبهر انا يعني. هنتقد بالمزاج بقى، مين اللي هيجاوب؟ يوسف. انه قال يعوذهما بكلمات الله بكلمات الله او اعوذ بكلمات الله من كل شيطان وهم، كيف يعوذهم المخلوق؟ لا يمكن تكون استعاذة إلا بالله وبصفات الله. ممتاز بوركتا. فإذا هذه الدلالة على أن كلمات الله هو القرآن ليست مخلوق، من صفات الله. هو الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز؟ انت كنت ظبطت شويه في ايه؟ ماشي. استعيذ به. انا سؤال، الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز؟ اذا كان المخلوق له قدره، مثلا استعين بشخص هو يسالني حاجه لا تجوز، لكن مثلا استعاذة بالميت او غيره لا تجوز. طيب وجهة نظر، ما عندناش وجهة نظر احنا هنا. مش وجهة نظر، انت بتخالف يعني الاول بس عشان لا مش مخالف. طب بقول ان هي ما ينفعش تستعيذ المخلوق في اي حاجه، انت بتبقى بتستعيذ ربنا في كل حاجه، بس المخلوق انت عارف ان هو يعني حاجه ايه، يعني هي حاجه من الاسباب اللي ربنا بيسببها، اما هو مش يعني مش السبب. انا فاهم كلامك يعني. زي اداه. طيب هو احنا مش هندخل في هذه الان لان هي مش موضوعنا في، لكن هو كما قال كده ممكن يكون الاستعاذة في شيء يقدر عليه المخلوق، إذا كان يقدر عليه يعني يعوذه بشيء يقدر، لكن أصل الاستعاذة عبادة والعبادة بتكون إلى لله، فلا بد أن تكون الاستعاذة لله عز وجل هدف المطلق طبعا، والاستعاذة بالله تكون بالله وأسمائه وصفاته أصالة، ولكن لكن لا يستعاذ بالصفة نفسها، يعني يدعى الله عز وجل فقط أو أسمائه، لكن لا تنادى الصفة نفسها، أقصد لا تدعى الصفة لكن يقسم بها. طيب فهنا أعوذ بكلمات الله، قال كان أبوكم يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، وده دلالة على أن القرآن ليس مخلوق كما قلتم، إنه مثلا كان يعوذ الحسن والحسين بهذا، ومحل الشاهد أنه لو كأنه لا يستعاذ بالمخلوق أصالة، لأن الاستعاذة لا تكون له. طبعا أنا قلت هذا باب الاستعانة اللي هي بالمخلوق ليس الاستعاذة، كما الاستعانة هي التي تكون بالمخلوق أنك تستعين به أو تستغيث به، أما الاستعاذة لا تكون إلا بالله، عشان نضبط الاستعاذة لا تكون إلا بالله عز وجل بذاته وصفاته، لكن المخلوق لا يستعاذ به، لكن يستعان به يستغاث به فاستغاثه الذي من شيعته، أو يستعان به بما يقدر عليه بيقول عليه، هذا كله كم باب اتخاذ الأسباب، أما الاستعاذة تكون لله عز وجل، وهذا دلالة أن القرآن ليس مخلوق كما قلنا. طب هي الكلمات دي كلمات إيش؟ كلمات شرعية أم كونية؟ هذه الكلمات كلمات كونية أم شرعية؟ سيف شرعية. لما القرآن من كلمات الله الشرعية صحيح؟ طيب معنى ترجع تذكر، ترجع تذكر، ترجع بقى الإرادة الكونية والإرادة الشرعية والإذن الشرعي والإذن الكوني والكلمات الكونية، كن فيكون دي كلمة إيش؟ إذا أراد شيئا، إنما أمره إذا أراد عشان يقول له كن فيكون، فدي كونية، دي كلمة كونية، كلمات كونية، يعني هو الكوني لابد أن يقع، وقد يقع فيما يحب الله وفيما لا يحبه الله، ففي كلمات كونية وكلمات شرعية. القرآن كله شرعي، في أحكام وأخبار عن الأمم السابقة وأشياء، فكل هذه كلمات الله الشرعية، كلمات الله الشرعية. طيب وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، ما رأيكم؟ وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي، هي تحتمل لو أخذت عدلا يبقى دي شرعية صحيح، ولو قلت يعني ممكن تأخذ من وجه كونية من وجه شرعي، إن كان من باب الإخبار عن الأمم السابقة والأوامر والنواهي فتكون شرعية بهذا الباب أصالة. طيب هنا يستعاذ بكلمات الله التمات من كل شيطان وهامة، الشيطان هنا معروف. طب الهامة، الهامة اللي هي ذوات السم والسموم، العقارب، الحياة اللي عندها اللي هي بتخرج السم أصالة فيها إداء، فهذه بقى ما واضحة، من كل شيطان وهامة، الهوام يعني جمعوا هوام، ومن كل عين لامة. طب إيش العين اللامة اللي بيحدث من العين؟ طب العين ممكن يحدث منها إيش؟ ممكن يحدث منها حسد، نعوذ بالله من ذلك. أصعب الأمراض القلبية أن المرء يكون عنده الحسد، داء الحسد، وللأسف قلما ينجو منه المرء، محتاج يعني لإيمان عالي جدا عشان ينقي قلبه من الحسد، يعني إذا ابتلي الأمر نعوذ بالله من ذلك أن يكون واحد عنده يحسد الناس أو يحسد البعض، فهذا مرض قلبي شديد، يعني يحتاج لو الله أكرمه الله عز وجل بأنه يعرف هذا الداء وضع يده عليه، فعليه أن يجاهد نفسه جهاد عظيم حتى يستطيع أن ينقي قلبه من هذا، خاصة لو تمكن من القلب. والحسد أنه يحسد الناس على ما عليهم من نعم، حتى لو هو غني وعنده نعام، يعني ممكن يكون عالم، والمفروض أن العالم ما عنده ذلك، لكن علمه لم يكتمل، أو عنده طالب علم، أو غني حتى، أو متفوق، ومع ذلك تجد لا يحسد الناس، لأن الحسد هو تمني زوال النعمة من الغير. حتى هو عنده النعمة دي، مش لازم يكون فقير عشان يحسد الناس، ده ممكن يكون غني لكن لا يريد لغيره الغنى، لا يريد لغيره العلم. والحسد موجود حتى بين طلاب العلم، ممكن يكون هو عنده علم لكن ما يريد لغيره أن يكون عنده العلم للأسف. فالحسد هذا من أشد، قلنا من أشد الأمراض، وفيه ضرر حقيقة، لأنه بينتقل المحسود، ينتقل المحسود هذا الضرر. ولذلك الحسد ليس له غير العين، العين هذه أمر آخر، المعاينة، أن يعاين، ينظر للشيء فينتقل كله بإذن الله طبعا، يكون له عين يعني تعاين الناس. فلو لو رأى مثلا واحد في هيئة جميلة، أو رأى سيارة جديدة، أو رأى كذا ووقعت عينه عليه، تسبق عينه الجن الشيطان اللي معه، تسبق الشيء يعني تسبق العين هذا المعيون، ويقع الضرر بإذن الله طبعا، لكنه بيكون معلوم أن هذا الشخص يعاين، عينه ليست جيدة، فلو نظره لابد يبرك عليه. ده لو وجدته في مكان وقابلته، أول ما تشوفه في وشه تبرك، لأنه لو وقعت عينه على شيء ممكن يعينك. وهذا الذي حدث من أحد الصحابة لما كانوا يغتسلان، حديث سهل بن حنيف ولا شهيل ما أدري، صحابي الثاني لما رآهم كان شديد البياض وجميل الجسد، قال ما رأيته جسدا جلدا أبيض من ذلك، رائع، وهو بيستغتسل وقع نزل، قالوا ما الأمر؟ فقالوا كذا كذا وكذا، قالوا أبي مثلا رقاه وطلب منه أن يغتسل، قال علامة أحدكم يقتل أخاه، إذا رأيت شيئا ما يعجبك من أخيك فبرك، أو قل بارك الله وتبارك، أو قال ذلك. وهذه مهمة جدا لابد تنتبهوا إليها، تقدمون التبريك دائما على الأمور حتى لا تقع العين فتعين أخاك، انتبهون لذلك. وهذا أيضا العين هذه يعني حق، بعض الفقهاء يقول لك إذا علم ولي الأمر إن فلان هذا يعين الناس، يعني عينه، ما هو ساعات بتكون العين تسبق، هو لا يريد، الشخص نفسه لا يريد أن يعين، بس هو عنده إشكال في عينه، مش إشكال يعني ضعف، لا، القرين أو الجنين اللي معه ده على طول راشق كما يقال كده. فهو الآن ده يقول لك ولي الأمر يقول يجعله في البيت يجلس ويعطيه راتب كل شهر، ما يخرجش من بيته، هذا صدقا عند الفقهاء يقول ده. طبعا فولي الأمر لما يكون خلص اللي عليه فهو بقى هيبص على الناس اللي بتعاين، فيجلسه في البيت ويديله راتب ويقول لا تخرج من بيتك. ليش؟ لأنه لو خرج سيضر، ده لو مشي في الشارع بس كده ايه شغال بس يمين شمال ممكن يوقع علينا الشارع كله. فهقول الفقهاء يقول لك لا، اديله بيت وقعد في البيت، سيأتيك رزقك في بيتك لكن لا تخرج من بيتك. وهذا ممكن يكون الامر الشخص مبتلى بذلك، يعني هو مش هو اللي يقصد هذه المعاينه اصاله. ايا كان هذه من كل عين لامه، سواء كانت حسدا، من الحسد غير العين. ليش؟ انه ممكن انسان يحسد انسان وهو لا يراه، يعني هو قاعد في امريكا وانت قاعد في مصر، لكن هو شغال عليك حسد، كنت بقى فاهم نفسك بقى سبت له البلد وجيت، او سبت له المكان اللي قاعد فيه في العماره ورحت عماره ثانيه، ما فيش، انت قايم من عماره لعماره من بلد لبلد، هو جالس في بيته وشغال عليك. هو ده، الله نعوذ بالله من ذلك. هذا بكلمك صدقا، فهذه تحتاج انك بقى ترقي نفسك وتحصن وتخفي اخفارك عنه وامور اخرى كثيره لتتحصن من هذه الامور، وهي للاسف منتشره او يعني موجوده. وقد جاءت السنة من يسلم كان يعوذ الحسن الحسيني بهذا الدعاء، قال وكان أبوكم وهو من إبراهيم عليه السلام يعوذ إسماعيل وإسحاق، إسماعيل أبو العرب وإسحاق من نسل اليهود والنصارى، ومنهم يعقوب عليه السلام، لذلك يعقوب يسمى إسرائيل من اسمه يعقوب إسرائيل، لذلك هو بنو إسرائيل وما بنو يعقوب في الأصل، ده الأصل. لذلك انتبهوا الكلمة هذه لا تسبع عندنا، يعني سيبك من إسرائيل الموجودة الآن هذه التي ليست لها يعني كيان أصالة، لكن إسرائيل هذا اسم نبي أصالة، هو يعقوب عليه السلام أصالة. طيب هذا الحديث، ثم ندخل لحديث أحمد بن، حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي، إيش؟ السلام السلام، ما ننتهي بس تستعجلش، انا قاعد اشرح وفي اسئله، انا ما بشرحش حاجه، ده انا قاعد احكي معاكم وبشرح ده لما ننتهي ان شاء الله يكون في اسئله. طيب، وعلي بن الحسين بن ابراهيم وعلي بن مسلم قالوا حدثنا ابو معاويه حدثنا الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تكلم الله بالوحي سمع اهل السماء للسماء صلصله كجر الصلصله على الصفا فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى ياتيهم جبريل عليه السلام، حتى اذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم فيقولون يا جبريل ماذا قال ربك؟ فيقول الحق، فيقولون الحق الحق. طب هنا طبعا في مناسبة الحديث للباب إذا تكلم الله بالوحي، إثبات كلام الله عز وجل، وهو الكلام بالوحي هو يعني القرآن، على أنه يتكلم على الوحي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن. هو هناك كلام آخر بين الله عز وجل وبين الملائكة وبين الجنة وبين النار، هذا لا يشترط أن يكون، لا يسمى قرآنا ما دام لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ومكتوب بين الدفتين التي معنا، فهذا ليس قرآن لكنه كلام لله، لكن هو يتكلم هنا على تكلم الله بالوحي. قالوا سمع أهل السماء صلصلة تجر السلسلة على الصفا، الصفا ده الحجر الأملس، حجر أملس يعني ناعم جدا، فلو جبت سلسلة أنت وجرتها كده على الحجر الأملس يسمع صوت إيش قوي جدا. أنت قاعد هنا مثلا في ولد في الشارع جايب حاجة بيجرها بيسمع صوت، فهو جر السلسلة على على على الصفا صلصلة، هذه يعني صوت عظيم جدا، حتى أنهم يصعقون من هذا الصوت حتى يأتي جبريل. فلما يفزع عن قلوب يقولون يا جبريل ماذا قال ربك؟ قال الحق، فقالوا الحق الحق. والمحل الشاهد إذا تكلم الله عز وجل بالوحي، وطبعا هذا يدل على أنه الصوت صوت عظيم متقطع صوت، فيصعقون بسبب هذا، يعني يخشى عليهم ويصعقون أهل السماوات، كل أهل السماوات يخشى عليهم بذلك أصالة. وهنا إذا تكلم بالوحي فالإضافة إضافة صفة إلى موصوف. طيب، هذا الكلام الآن كان في باب القرآن، ندخل في باب الشفاعة. باب الشفاعة، تعلمون ما معنى الشفاعة؟ طب بتسأل سؤال بس خليك في الامتحان، هو غير معنى كلام الله قديم النوع حادث الافراد. ثلاثة أربعة، معنى كون كلام الله قديم النوع حادث الافراد. ان شاء الله. أولى مالك. خلاص. طيب، حد عنده إضافة؟ قول يا عبد. ما معنى كلام الله قديم النوع حادث الأفراد؟ بدينا بنراجع شوية قبل الامتحان، كأننا كان المفروض يعمل لكم جلسة مراجعة، انتوا سامحوني كان لازم فعلا اتفق معكم جلسة مراجعة. ما هو ما انا هو خلي خد السؤال ده خلاص، ما هنعمل امتى يعني؟ انا هسيب الدور ده بجد. قول يا عبد الرحمن الاول، قول ما معنى قديم النوع حادث الافراد. طب اشرحها لي، بس انا عايزك تشرحها لي. ماشي، اشرحها لي. هي موجودة أصلاً أصلاً عند الله سبحانه وتعالى، لكن مثلاً زي الخلق، الله خلق، بس إذا شاء فعلاً إذا شاء فعلاً. طيب، ها ماشي، أنا بشوفكم هتقولوا إيه أنا بس. طيب خلاص. كمان عندك إيه؟ أول حاجة هو نتكلم عن الإيات. طب خلينا نطبق، خلينا أقول لك المثال وتطبق لي عليه في الكلام. قال الله عز وجل يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فلما جاء موسى لمقاتله وكلمه ربه، وفي رواية الآيات الأخرى يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. ها، طبق لي بقى قديمة النوع حديثة الأفراد على هذه الآيات، تفضل. التطبيق اهم من يعني التأصيل مهم، تنزيل التأصيل على التطبيق هو اللي بيبين بقى انت فاهمين ولا لا. انا معك ماشي، خد راحتك ماشي. السؤال على النت تجاوبه لو سمحت. نعم فهمتوا حاجة منه؟ لا أنا بسألكم فهمتم هو يقصد إيش؟ أنا ما فهمتش. مقطع. قول يا عمر. دي اللي هي ايه؟ اي جزئية؟ من عارف انا بجاوبش في الكلام. قديم النوع. طيب. يعني ايه كلام واحد؟ قل احنا بنتدارس. قل احنا بنتعلم وانا اصلح لك. طيب كلام محدث جديد. طيب جيد مفيش فيه غلط هنا. ما قلت محدث هو. طيب ما زلت اريد يعني اكثر من ذلك تفصيل، لكن كلامك يظهر لنا على المثال الموجود. نعم انا فهمت اول مثال 10 هو قديم نوعا ما، هو كلام قديم بس هو ماشي على كل الزمان. يعني ايش قديم اصلا؟ هو ازلي يا شيخ. يعني ايش ازلي؟ يعني الله تسبيح تنفك بها، لا تنفك عن الله. يعني ايه لا تنفك عن الله؟ الله دائما متصل به. يعني ايش دائما متصل به؟ لحظة ماشي قول له تعالى. يعني ايش ما زلت انا اريد توضيحا، يعني ايه دائما متصل بها؟ وصلنا لحاجة قريبة، يعني ايه دائما متصل بها؟ ثابت. ايه ثابت دي؟ مش لا ده مش تأليف. دائما متصف بها، خلينا اقف عند دائما متصف بها توضيحها ذاتيا. مهندس حسام نعم نعم جيد، بس خليك معانا في اللي احنا بنقوله. انا ما زلت يعني دائما متصف، يعني ايش دائما متصف بها؟ ايه طيب بس برضو دائما متصف بها. مش دي مش دي في النوع حاجه في حداثه الاحاد. اسف دي مش في قديمه النوع. لا دائما ما زلنا. حضرتك بتدور على ايه بالظبط؟ هي دائما مش انت قلت دائما النوع بيتكلم دائما قال دي الثانيه هو لسه في دي. قال دائما متصف بها صح؟ يعني ايش دائما متصف بها؟ لما تقول دائما متصف بها ممكن تشرح لي لسه في شرح تاني؟ مش هقول انا غلطه يمكن حد. لا تنفك عن الله. انت بتعيده نفس الكلام. انا عارف تشرح لي لحد مش فاهم ان انت بتقوله ده طالب علم. لما تقول لي الان انا الان دائما متكلم بها، فهو عايز اسالك يعني ايه دائما متكلم بها؟ يعني ايه دائما عنده صفه الكلام؟ لا دي الفعل. دي لما تيجي تقول لي دائما، انا لما تقول لي ايه انا طول عمري بلبس براندات بيسموها كده، بلبس البراندات يعني كل لبسي طبعا هي براندات ما بتتجمعش اصلا، لكن خلينا في العربي بنجمع اي حاجه عشان تبقى فاهم. فانت طول عمرك كده صح؟ فمعنى الجيل جبت لكم حاجه ثانيه. ايوه ها مثلا الانسان، الانسان بيتكلم برضه. ايوه انا جابتها هنا، الاخت يمنى، استاذه يمنى، ايوه هي جابت اللي انا عايزها بالضبط الجمله دي. اه قول بقى يا حبيبي، قولها لكم. الانسان بيتصف بصفه الكلام، لكن لو قاعد بيتكلم دايما دي صفه وحشه يعني. دائما يعني تقول لم يكن غير متكلم وتكلم. ما انا قاعد بالي، لا احسنت ماشي، ما انا لسه بقول لم يتكلم من قبل ثم تكلم، هذا معنى دائما لا يقال. انت لو لذلك تقول لك انت طول عمرك عندك كذا، يعني هو ايه ما ينفعش تقول دائما، معناه ايش؟ ان هو لا تقول لم يكن متكلما ثم تكلم، فاهمين؟ هي دائما دي، هي دي قديمه النوع، هي دي قديمه النوع المقصود بها كده. طب هل معناه ان في حصر لكلام الله؟ طب في بدايه لكلام الله؟ مفيش اوليه ولا بدايه، صح؟ ما نقول ذلك، وليس هناك حصر، وليس هناك نهايه. فهمتم؟ يبقى هو المقصود هنا بقى الازليه ولا تنفك والقديمه، كل هذه ان لم يكن متكلما ثم تكلم، ده المقصود. حادثه الافراد اللي انتم قلتم، وصلتم قلتم لما قلنا في موسى، لما جاء لما جاء موسى ليقتله وكلمه ربه، بمعنى ايش؟ حادثه. طب يعني ايش حادثه؟ خلي بالك انا بدقق دي ليش؟ هتفكم بعدين وانتم بتزود لي. يعني ايش حادثه؟ انا لسه جديد، لسه نازله، لسه متقام. ماشي، ما ممتاز، ده المنطوق، مفهوم ليها، مفهوم. هي ممكن تكون صعبه، انا بطلعكم عشان فاهم. لا انت قلت انه خلاص لما جاء موسى بيقول كلامه ربه، فقلت انه دي حادثه، لان الكلام اللي اقوله ده هيرد على طوائف مبتدعه بعد ذلك. معنى انه حادثه مفهومه ايش؟ مفهومه مش منطوق، مفهومه اللي هو العكس. المفهوم لما اقول المفهوم يعني عكس الكلام ده. ان الكلام ده ليس في الازل، لان غيرنا بيقول لا، اللي هو من الازل بيقول لموسى يتكلم عن، اذا معناه انه حادث، انه ايش؟ انه في زمان قدوم موسى اذا لم يكن في الازل. انت هذا الكلمات لم تكن ايش؟ في الازل. نعم ماشي، ايوه، او ليس بقديم كما قلتم. فالله خاطب موسى لما قال يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالتي بكلامي لما جاء موسى للميقات، فاهمين؟ طيب هدي مراجعه على فكره، حتى اي نظر، انا الامتحان عندي لا يهمني بشيء الدرجات والقصه، انا يهمني ان انتم تضبطوا العلم، واعتذر ان الامتحان ده هو قولها كده عشان تذاكروا وعشان تفرغوا المعلومه اللي عندكم. اللي يهمني ان يكتب، حتى لو كتب كلمتين بس، هم دولت اللي هم فيهم الخلاصه، ده اهم من يكتب صفحه ويبقى ناقل حافظ ومش فاهم. فلذلك عشان تفهموا الهدف من الامتحان، انا لا يعنيني غير ان انتم تضبطوا العلم فقط، وهذا هو الهدف من الامتحانات كلها، ضبط العلم فقط، تذاكر عشان تعرض عليك الاسئله فتفكر فتجيب اجابه سديده فقط، ده اللي احنا نريده. ربنا يعلمني واياكم. طيب اتفضل. ليش؟ احنا قلنا لم يعني متكلم دائما، يعني نقول لم يكن متكلم ثم تكلم. نعم. طيب اذا نقول هو متكلم بلا ابتداء، ولا نقول ان كلامه كله مضى في الازل، انتبهوا لكلمه مضى في الازل، عشان كده بنقول انه حادث الافراد. لا نقول ان كلامه كله مضى، تكلم به في الازل وانتهى، لا. هما الاشكال عند الطوائف المبتدعه في هذه المساله، ان هما كلمه محدث دي عندهم فيها مشكله، يظنون ان كل محدث بمخلوق، وفي فرق بين المحدث وبين المخلوق. المحدث في حق المخلوق مخلوق، والمحدث في حق الخالق ليس بمخلوق، بل هو وقت على حسب المراد بالمعنى. ودي الإشكال أوقعتهم، إن هم أرادوا أن يقولوا إن كل الكلام تكلم به في الأزل، ونحن نقول لا، ومكتوب في اللوح المحفوظ، لكن الكلام تكلم به الله عز وجل في وقت ما أراد أن يتكلم من الرضا والمشيئة. فلا نقول إنه مضى كلامه في الأزل، أو لا نقول إن الله لا يتكلم بمشيئة وإرادة، لا يتكلم بمشيئة وإرادة. لذلك كلم موسى في زمان موسى، وكلم النبي صلى الله عليه وسلم في زمان النبي في المعراج أصالة، وكلم أهل الجنة إذا دخلوا الجنة، سيكلم ودخل يكلم أهل النار إذا دخلوا النار، ويكلم الله النار أيضا. وغير إذا في وقت ما يتكلم الله عز وجل إذا قضى أمره فإنما يقول له كن فيكون. طيب كنا فين؟ كنا ندخل في الشفاعة صح؟ مش عارف ندخل في الشفاعة عندنا ايه؟ طب عندكم أسئلة؟ نقف عند الشفاعة ولا نأخذ الشفاعة؟ ولا نأخذ أسئلة وبعدين ندخل في الأصول؟ طيب نقف هنا ونقف عند الشفاعة. ولو في أسئلة ممكن نأخذ. قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. نتوقف التسجيل.